بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من منطلق هذا الحديث حرص إخوانكم في تسجيلات إيلاف الإسلامية في الكويت على تيسير العلم الشرعي عن طريق تسجيل الدروس العلمية والدورات المكثفة التي يلقيها العلماء الأفاضل من داخل الكويت وخارجها. وقد قام الشيخ الدكتور وليد العلي بشرح 20 قاعدة في أسماء الله وصفاته. وإليكم الآن الشريط الأول من هذه المادة. من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوا، وكم من ضال تائه قد هدوا. فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عناد الفتنة. فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون الجهال من الناس بما يلبسون عليهم. فنعوذ بالله من فتنة المضلين. وبعد، أيها الإخوة الفضلاء، فإن علماء الأمة الربانيين الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله تعالى على بصيرة هم شامة الإسلام والسفراء بين الأنام وبين ربهم الملك القدوس السلام. فهم المفتون في مسائل الحلال والحرام، والمبينون للناس ما اشتبه عليهم والتبس من مسائل الأحكام. فهم كالعافية للأجسام وكالمصابيح للظلام. وإن من بين من أقيم في أزمنة فترات القرون الماضية ليكون ببيان سنة خاتم الأنبياء والمرسلين كفيلا، فأوضح للأمة الحجة وبين لهم المحجة، ولم يزل على ذلك حتى توفته رسل الله تعالى، لا يرم عن ذلك انتقالا ولا تحويلا، أبا عبد الله محمد بن أبي بكر بن سعد الدمشقي المعروف بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. فهو العالم الرباني الذي حسن ذكره في حياته وجمل الحديث عنه بعد وفاته. أثره باقي ما بقي الدهر، وعينه مفقودة، وآثاره العلمية وسيرته المثالية بين الورى موجودة. وقد خلف الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى بعد وفاته للأمة تراثا فريدا وعلما فريدا، فمن وفقه الله تعالى لورود مائه المعين والاستسقاء والنهل من زلال علمه الذي لم يأسن ولم يتغير، بل هو لذة للشاربين، فقد أخذ من ميراثه بعد موته بحظ وافر، وتعزى به بمصابه بعد موته وكان لكسره جابر. وبين يدينا أيها الإخوة الفضلاء رسالة صغيرة الحجم كبيرة الفوائد والعلم، صنفها رحمه الله تعالى في بيان ما يحتاجه أهل السنة والجماعة من قواعد أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. وقد رأيت أيها الإخوة الفضلاء أن أقدم بين يدي هذه الكلمات في شرح هذه القاعدة العظيمة جملا في بيان ما عليه هذا الإمام الجليل والحبر النبيل من الأخلاق العلية والدرجات السنية التي بوأه الله عز وجل إياها. وسيكون حديثنا في هذه الأمسية إن شاء الله تعالى في تناول ترجمة لهذا الإمام، وليس المترجم لهذا الإمام أحد تلامذته، فلن نقتبس كلمات هذه الترجمة من ذيل طبقات الحنابلة لخاصة تلامذته ابن رجب الحنبلي، ولن نأخذ كلمات هذه الترجمة من كلام شيخه ونظيره في العلم الإمام أبو عبد الله الذهبي كما في طبقات المحدثين، ولن نقلب صفحات البداية والنهاية لتلميذه ابن كثير، ولكن سنتعرف على هذا الإمام الجليل من واقع ما كتبه وعرف به القارئ عن نفسه. فسنقتبس كلمات هذه الترجمة أيها الإخوة الفضلاء من كتب الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. فأما اسمه ونسبه أيها الإخوة الفضلاء، والمراد أيها الإخوة الأحباب بالاطلاع على هذه الترجمة هو الوقوف على سير هؤلاء العلماء، وأنهم جمعوا بين العلم والحلم، وما أحوجنا أيها الإخوة الفضلاء في هذا الزمان إلى أن نقرن بالعلم الحلم، فلسنا في هذه الأزمنة المتأخرة بحاجة إلى كثير علم كحاجتنا إلى كثير من الحلم والرزق الذي ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فأما هذا الإمام فاسمه ونسبه ومولده فهو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزراعي الدمشقي، إمام الجوزية وابن قيمها المعروف ابن قيم الجوزية. والجوزية هي مدرسة أسسها محي الدين أبو المحاسن يوسف ابن جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، فهو من سلالة ابن الجوزي الإمام الواعظ المشهور، أسس هذه المدرسة، وكان القيم على هذه المدرسة والقائم بشؤونها هو أبو بكر ابن أيوب والد ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وقد ولد رحمه الله تعالى في 97 من الهجرة. أما شيوخه فهم كثر، وسنقتصر على من أشار إليهم في كتبه، وعلى رأس هؤلاء الشيوخ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الشهير بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد أكثر رحمه الله تعالى من النقل عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد أحصيت النقول التي حكاها عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فربت وزادت على 700 نقل، على 700 نقل نقلها، ذكر فيها جملة من أحواله وأقواله وسؤالاته وسماعاته. فمن ذلك أنه رحمه الله تعالى لازم شيخ الإسلام تقي الدين وأخذ عنه منذ أن قدم من الديار المصرية 210 إلى أن توفي رحمه الله تعالى، أعني شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى غلب عليه حب شيخه وكان من عيون أصحابه، حتى بلغ به بره بشيخه رحمه الله تعالى أن قام بعد وفاته بتهذيب كتبه ونشر علمه. ويشير رحمه الله تعالى إلى هذا التحصيل فيقول في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين عند ذكره لإحدى المسائل العلمية التي أخذها، قال: وهذا مما حصلته عن شيخ الإسلام قدس الله روحه وقت القراءة عليه. فهذا النقل يفيد بأنه قرأ عليه وجلس بين يديه، وكان رحمه الله تعالى قد حصل من شيخه العلم كما حصل منه الحلم الذي هو زينة العلم وتاج وقاره. فقال رحمه الله تعالى كما في إعلام الموقعين عن رب العالمين في الأدب الواجب التحلي به من قبل المستفتي، فقال في أدب تجنب المستفتي الدلالة على غيره، أي إذا سألك سائل ولم تعلم الجواب لا تحل على غيرك لأنك لا تعلم هل يوفق هذا المفتي في الجواب أم يخذل. قال رحمه الله تعالى: كان شيخنا قدس الله روحه شديد التجنب لذلك، أي شديد التجنب لإحالة غيره علي، لإحالة هذا السائل على غيره خشية أن لا يوفق في الجواب. قال: ودللت مرة بحضرته على مفت أو مذهب، قال: فانتهرني وقال: ما لك وله دعه، ففهمت من كلامه إنك لتبوء بما عساه يحصل له من الإثم ولمن أفتاه. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى معلقا على ذلك: ثم رأيت هذه المسألة بعينها منصوصة عن الإمام أحمد، أي أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يكره إذا سئل عن شيء وجهل جوابه أن يحيل السائل على غيره، ولكن كان يكتفي بما كان عليه سلف الأمة من القول الله أعلم. وكان رحمه الله تعالى يتلقى من شيخه النصح والتوجيه، سواء بما يتعلق بباب الشبهات أو بما يتعلق بباب الشهوات، كما قال في نصحه وتوجيهه له بما يعصمه من باب الشبهات. قال لي شيخ الإسلام رضي الله عنه، وهذا النقل في مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة، قال لي شيخ الإسلام رضي الله عنه: وقد جعلت أورد عليه إيرادا بعد إيراد، أي كلما أجابني على شبهة أوردت عليه شبهة أخرى. قال لي: لا تجعل قلبك للإيراد والشبهات مثل السفنجة فيتشربها فلا ينضح إلا بها، ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة، تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها، فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته، وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليها صار مقرا للشبهات. أو كما قال، قال رحمه الله تعالى: فما أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك. أي أن العبد لا يجعل قلبه مثل السفنجة، كلما سمع شبهة تعلق بها وأراد البحث عن جوابها وبدأ يدور في مجالس العلم ويسأل أهل العلم ما جواب ذلك وما الرد على هذه الطائفة، فإن القلب حينئذ سيصبح مستقرا للشبهات. وإذا أصبح القلب مستقرا للشبهات فإن الأدلة والبراهين والبينات تغادر وتترحل عن هذا القلب. وقال في نصحه وتوجيهه لتلميذه ابن قيم الجوزية بما يعصمه من باب الشهوات، فالأول نصح فيما يعصمه من باب الشبهات، وهذا نصح فيما يعصمه من باب الشهوات، وهذا النقل في مدارج السالكين بين منازل إياك ونعبد وإياك نستعين. قال لي يوما شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: في شيء من المباح، هذا ينافي المراتب العلية، وإن لم يكن تركه شرطا في النجاة، أو نحو هذا من الكلام، أي أن العبد الذي يرجو الله والدار الآخرة لا ينغمس في باب المباحات، فإن انغماسه في باب المباحات يسهل له الوقوع في باب المكروهات. فهذه نصيحة نصح بها هذا الشيخ هذا التلميذ البار. وكان الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يعرض على شيخ الإسلام بعض الأجوبة في المسائل العلمية كهيئة المستشير له، فتارة يقرها الشيخ وتارة ينكرها، كما قال في إقراره لمسألة حياء المحبة والجواب بأنه حياء المحب من محبوبه. يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، وهذا النقل في مدارج السالكين، قال: سألنا يوما شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه عن هذه المسألة، أي عن مسألة حياء المحب، عن مسألة حياء المحبة، فذكرت أنا هذا الجواب، أي أنه حياء المحب من محبوبه، أي أن المحب يستحي من محبوبه، وهذا من كمال المحبة أنك إذا أحببت شخصا أن تستحي منه. فتبسم شيخ الإسلام ولم يقل شيئا، أي كأنه أقر هذا الجواب، أي أن الإنسان كلما بلغ درجة في المحبة فإنه يستحي من محبوبه. وقد أورد عليه جوابا آخر فأنكره عليه شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه، كما في إنكاره مسألة جواب الإتيان بصيغة الجمع في قول الرب جل جلاله: اهدنا الصراط المستقيم، وجاء بالجمع فلم يقل اهدني الصراط المستقيم، وإنما قال اهدنا الصراط المستقيم، تنزيلا لكل عضو من أعضاء العبد منزلة المسترشد الطالب لهداه. فقال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، وهذه المسألة أوردها في كتابه بدائع الفوائد، قال: عرفت هذا الجواب على شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه فاستضعفه جدا، أي استضعف هذا الجواب، أي أن سبب الجمع في هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم كأن كل عضو من أعضاء الإنسان والعبد دعا الله عز وجل على انفراده أن يهدى صراط الله المستقيم. قال وهو كما قال، أي أنه جواب ضعيف لا يصلح في الجواب عن مسألة الجمع في هذه الآية. وسؤال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى شيخه لم يكن على وجه الإمعية والتبعية في كل شيء، بل ربما راجع شيخه ونازعه في الجواب، كما قال رحمه الله تعالى في زاد المعاد في هدي غير العباد، قال دبر الصلاة يحتمل قبل السلام وبعده، أي أن المراد في النصوص الشرعية التي جاءت في دبر الصلاة يحتمل أن يكون المراد قبل السلام وبعده. قال وكان شيخنا يرجح أن يكون قبل السلام، أن يكون قبل السلام كما في الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين قال له يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال وكان شيخنا يرجح أن يكون قبل السلام، أن هذا الدعاء يكون قبل السلام، فراجعته فيه فقال دبر كل شيء منه كدبر الحيوان، أي أن دبر كل شيء داخل فيه، داخل فيه، فيكون هذا الدعاء داخل في الصلاة فيكون قبل السلام وليس بعده. وهذه المساءلات والمراسلات العلمية لم تنقطع أبدا، لم تنقطع أبدا حتى في آخر عمر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، حيث قال في تحققه بالمسكنة والفاقة والمذلة، قال كما في هذا النقل الذي نقله في مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، قال ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه من ذلك أمرا، أي من شدة المسكنة والافتقار والذلة والذلة، قال من ذلك أمرا لم أشاهده من غيره. وكان يقول ما لي شيء، أي أنا ليس عندي شيء، ولا مني شيء، أي ليس مني فائدة يستفيدها الطالب، ولا في شيء، أي ليس في خير يستفاد منه. وكان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت، أي كان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه كثيرا ما يتمثل بهذا البيت، أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي، أي أنا غاية أمري أن أكون حمالا لأمور الناس، وليس في خير وليس في شيء، ولا مني شيء ولا عندي شيء. وكان إذا أثني عليه في وجهه يقول، هذا كلام تلميذه ابن قيم الجوزية، يقول كان إذا أثني عليه في وجهه يقول والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت وما أسلمت بعد إسلاما جيدا. هذا كلام من؟ كلام شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى، إذا أثنى عليه أحد في وجهه قال والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت وما أسلمت بعد إسلاما جيدا. فكيف بحال من يتصدر لمجالس الثناء والمدحة ويحب أن يشار إليه بالبنان ويثنى على كلامه بالخناصر، فأين هذا من كلام هذا الشيخ الذي امتدت إليه الأعناق وبلغ فضله مبلغ ما بلغه أحدا من أهل زمانه. قال وبعث إلي في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه، بعث إلي في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه، وعلى ظهرها أبيات بخطه من نظمه، أي أنه كتب إليه رسالة ثم ختمها بهذه الأبيات. قال أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في جميع حالاتي في مجموع حالاتي. وقد استمرت تلك المساءلات والمراسلات العلمية بينهما حتى بعد أن فرقت بينهما المحن بالسجن، فبعد أن سجن كل واحد منهما منفردا عن صاحبه وحبيبه وخليله لم تنقطع هذه المساءلات، فإن شيخ الإسلام سجن في آخر عمره وتوفي وهو مسجونا ومحبوسا في قلعة دمشق، وقد فرق بينه في السجن بينه وبين تلميذه ابن قيم الجوزية، فكان كل واحد منهما في محبس غير محبس صاحبه. قال وهو يتكلم عن مسألة فناء النار، وهذا النقل في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، قال هذا ما وصل إليه النظر في هذه المسألة بعد أن أورد أقوال كلا الطائفتين، أقوال من أنكر ثناء النار وأقوال من قال الله عز وجل أعلم هل تفنى هذه النار أم تبقى على حالها، وذكر الآثار في هذه المسألة. قال هذا ما وصل إليه النظر في هذه المسألة التي بلغ فيها عقول العقلاء، أي شدت عقول العقلاء في كثرة البحث عن الجواب فيها. قال وكنت قد سألت عنها يا شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه، فقال لي هذه مسألة عظيمة كبيرة ولم يجب فيها بشيء. قال فمضى على ذلك زمن حتى رأيت في تفسير عبد بن حميد الكشي بعض تلك الآثار التي ذكرت، أي التي سبق الإشارة إليها، فأرسلت إليه الكتاب، أي كتاب التفسير لعبد بن حميد، وهو في محبسه الآخر، أي أنا في محبس وهو في محبس آخر، وعلمت على ذلك الموضع، أي جعلت تحته خط أو نحو ذلك، وقلت للرسول أي للسجان قل له إن هذا الموضع يشكل عليه ولا يدري ما هو. قال فكتب فيه مصنفه المشهور رحمة الله عليه، وهي الرسالة التي طبعت والتي أشار إليها قبل ذلك تلميذه ابن عبد الهادي في العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، ووسمها بقاعدة في الرد على من قال بفناء الجنة والنار. وطبعت هذه الرسالة مؤخرا بتحقيق الدكتور محمد بن عبد الله السمهري. بل لفرط العلاقة أيها الأخوة الفضلاء يقتصر لقاؤهما وتباحثهما في حال حياة شيخ الإسلام فحسب، بل تعداه إلى بعد وفاته، حتى بعدما توفي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من شدة تعلق هذا التلميذ بشيخه كان يراه في المنام، وحتى رؤيته في المنام لم تكن قاصرة على مجرد السؤال بل بالتباحث في المسائل العلمية. قال رحمه الله تعالى في مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في المنام، وكأني ذكرت له شيئا من أعمال القلب وأخذت في تعظيمه ومنفعته لا أذكره الآن. فقال أما أنا فطريقتي الفرح بالله والسرور به أو نحو هذا من العبارة. وما تقدم أيها الأخوة الفضلاء من أمارات الإخاء وعلامات الوفاء لا تستدعي الحيرة والعجب إذا علم أن له سببا ما مثله سبب، وذلك أن الله تعالى قد كتب على يد شيخ الإسلام ابن تيمية هداية تلميذه ابن قيم الجوزية إلى صراط الله المستقيم وإلى سبيل المؤمنين القويم وتخليصه من شرك المتكلمين الذميم ومرتع المتصوفة الوخيم، كما سطر الإمام ابن قيم رحمه الله تعالى أبيات الوفاء والإكرام لشيخ الإسلام عند ذكر المخالفين لطريقة أهل السنة والجماعة، كما في الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، حيث قال رحمه الله تعالى في أبيات كثيرة يا قوم والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيراني، يشير إلى ما كان عليه من الابتلاء بالتصوف والزعم بأن الإنسان يطير في الهواء، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، حبر أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حراني، فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان، أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان، ورأيت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن، ورأيت آثارا عظيما شأنها محجوبة عن زمرة العميان، ووردت رأس الماء أبيض صافيا حصباؤه كلآل التجان، ورأيت أكوابا هناك كثيرة مثل النجوم لوارد ظمآن، ورأيت حوض الكوثر الصافي الذي لا زال يشخب فيه ميزانان، ميزان سنته وقول إلهه وهما مدى الأيام لا ينيان، والناس لا يردونه إلا من الآلاف أفرادا ذو إيمان، وردوا عذاب مناهل أكرم بها ووردتم أنتم عذاب هواني. وهذا أيها الأخوة الفضلاء، هذا النقل هو غيظ من فيض وقطرة من بحر من نقول كثيرة أوردها الإمام ابن قيم الجوزي رحمه الله تعالى عن شيخه في شتى كتبه، فإني ما وقفت على كتاب من كتب شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية إلا ونقل فيه نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه. وكان قبل وفاته قد رأى شيخه في المنام وسأله عن منزلته، أي أن ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى سأل شيخ الإسلام عن منزلته فأشار إلى علوها فوق بعض الأكابر، أي عندما قال له أين أنت يا شيخنا، قال منزلتي فوق بعض الأكابر، ثم قال له وأنت كدت تلحق بنا، وأنت كدت تلحق بنا ولكن أنت الآن في طبقة ابن خزيمة، أنت الآن في هذه الساعة نراك ونحن في الجنة في طبقة ابن خزيمة رحمه الله. وهذا هذه الرؤية أشار إليها تلميذه ابن رجب في الزيل على طبقات الحنابلة. ومن هؤلاء الأعلام الذين تلقى عنهم ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى العلم عماد الدين أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الواسطي الشهير بابن شيخ الحزاميني بابن شيخ الحزاميين رحمه الله تعالى. وهذا الرجل أيها الأخوة الفضلاء كان في مطلع عمره مبتلا بإحدى طرق التصوف، لأن والده إبراهيم كان شيخا من شيوخ الطريقة في واسط وهي إحدى مدن العراق، حتى أتاح الله عز وجل له اللقاء بشيخ الإسلام ابن تيمية وأرشده بعد ذلك شيخ الإسلام إلى العناية بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر أيها الأخ الكريم إلى هذه الحكمة في الدعوة إلى الله، وكيف يجب على طالب العلم أن يكون حكيما في الدعوة. فلما رآه مبتلا بهذا التصوف وأهل التصوف مولعين بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مع النظر في مبالغتهم وغلوهم في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى هذا الشيخ غلب عليه حب النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى مطالعة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والعكوف عليها، فكان هذا الأمر أيها الأخوة الفضلاء سببا في هداية هذا الإمام حتى صار من أئمة الدين. قال الإمام ابن قيم الجوزية وقد ذكر هذا التتلمذ عليه في شفاء العليل، قال والذي يليق به، أي الذي يليق بهذه المنزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ما ذكره شيخنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم الواسطي رحمه الله في شرحه، يشير إلى أن هذا الشيخ رحمه الله تعالى شرح منازل السائرين لشيخ الإسلام الهروي، ولكنه كما أشار ابن رجب لم يكمل هذا الشرح. وقد استفاد ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى من كلمات شيخه الواسطي وضمنها في المدارج. ومن هؤلاء الشيوخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم المقدسي الشهير بالشهاب العابر رحمه الله تعالى. وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى تتلمذه عليه في أحد المواضع من كتبه، كما أشار إلى ذلك في زاد المعاتي هدي خير العباد، قال أنبأنا أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة بن سرور المقدسي المعروف بالشهاب العابر، فقال قال لي رجل رأيت في رجلي خلخالا، أي كأن هناك شيء يتخلخل في رجلي، فقلت له تتخلخل رجلك بألم، وكان كذلك. ثم أورد جملة من الأمور التي سمع شيخه يستفتى في تعبيرها فيؤولها فتقع كأنها فلق الصبح، إلى أن قال بعد ذكره لبعض تأويلات حكاها له شيخه رحمهم الله تعالى، قال وهذه كانت حال شيخنا هذا ورسوخه في علم التعبير، قال وسمعت عليه عدة أجزاء ولم يتفق لي قراءة هذا العلم عليه لصغر السن واخترام المنية له رحمه الله تعالى، أي أنه ما استطاع أن يبلغ منزلة عالية في علم التعبير بسبب صغر سنه هو وبسبب موت شيخه في مقتبل عمره. ومن هؤلاء أيها الأخوة الفضلاء الشيخ شرف الدين أبو محمد عبد الله بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أخو شيخ الإسلام بن تيمية رحمهم الله تعالى، وقد ذكر الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى تتلمذه عليه كما في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. فذكر فقال: ذكر مناظرة جرت بين جهمي معطل وسني مثبت، حدثني بمضمونها شيخنا عبد الله بن تيمية رحمه الله أنه جمعه وبعض الجهمية مجلس، فقال الشيخ، ثم ذكر هذه المناظرة الطويلة وكيف دحض حجة هذا الجهمي وبين له المحجة وأوضح له الحجة. ومن أراد الوقوف عليها يراجع هذه المناظرة في المجلد الأول من الصواعق. ومن هؤلاء الشيوخ شيخه أبو الفتح فتح الدين محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن سيد الناس اليعمري الربعي رحمه الله تعالى. وقد ذكر هذا الشيخ في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد حين ذكر سرية الخبط، وهي السرية التي أكل فيها الصحابة الخبط من شدة الجوع، قال: وكان أميرها أبا عبيدة بن الجراح، وكان في رجب سنة 8 فيما أنبأنا به الحافظ أبو الفتح محمد بن سيد الناس في كتاب عيون الأثر له. وهو عندي وهم، أي الكلام الذي ذكره شيخنا لي أرى أن الوهم غلب عليه، لأنها لم تكن في هذه السنة، لم تكن في هذه السنة، وإنما كانت في غير هذه السنة التي أشار إليها. ومن هؤلاء شيخ أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني الذهبي. وقد ذكر الإمام القيم الجوزي رحمه الله تعالى تتلمذه علي في مواضع كثيرة من كتبه، كما قال في كتابه فوائد حديثية، قال: سمعت شيخنا الحافظ أبا عبد الله محمد بن عثمان يقول: محمد بن علي بن الوليد السلمي البصري روى له أبو بكر البيهقي حديث الضب من طريقه بإسناد نظيف، أي لا علة فيه. ثم قال البيهقي: الحمل فيه على السلمي هذا. قال أبو عبد: قلت صدق والله البيهقي، فإنه خبر باطل. فهو سمع هذا الكلام من شيخه أبي عبد الله الذهبي. ومن هؤلاء الشيوخ أبو الحجاج جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف المزي الدمشقي رحمه الله تعالى، الإمام المحدث المشهور صاحب الكتب الكثيرة كتهذيب الكمال. وقد ذكر تلمذه علي كما في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، قال: قرئ على شيخنا أبي الحجاج الحافظ في التهذيب، أي تهذيب الكمال، وأنا أسمع. قال إبراهيم بن طهمان، قال إبراهيم بن طهمان بن سعيد الخراساني أبو سعيد الهروي ولد بهرات وسكن نيسابور وقدم بغداد وحدث بها، ثم سكن بمكة حتى مات بها، ثم ذكر عمن روى ومن روى عنه. فهذا النقل يفيد تتلمذه على المزي وسماعه طرفا من كتابه تهذيب الكمال. فهؤلاء أيها الأخوة الفضلاء هم مشايخه الذين سماهم في كتبه، وهذا لا يعني أنه أن ليس له مشايخ غير هؤلاء، ولكن هؤلاء الذين نقل عنهم في كتبه. أما مؤلفات ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى فقد كان رحمه الله تعالى عالما بالتفسير لا يجار فيه وبأصول الدين، وإليه فيهما المنتهى والحديث ومعانيه وفقهه ودقائق الاستنباط منه لا يلحق في ذلك وبالفقه وأصوله وبالعربية، وله فيها اليد الطولى، وتعلم الكلام والنحو، وكان عالما بعلم السلوك أي علم الأخلاق المسمى بعلم التصوف، وكلام أهل التصوف وإشاراتهم ودقائقهم له في كل فن من هذه الفنون اليد الطولى، حتى إن كل تصانيفه مرغوب فيها بين الطوائف لما فيها من العذوبة الزائدة وحسن السياق ما لا يقدر عليه غالب المصنفين، بحيث تعشق الأفهام كلامه وتميل إليه الأذهان وتحبه القلوب. ومن نظر في مؤلفاته الماتعة النافعة ومصنفاته الذائعة الشائعة علم أن غالب أبحاثه الإنصاف والميل مع الدليل حيث مال، وعدم التعويل على القيل والقال، وإذا استوعب الكلام في بحث وطول ذيوله أتى بما لم يأت به غيره، وساق ما ينشرح له صدور الراغبين في أخذ مذاهبهم عن الدليل. وقد كتب رحمه الله تعالى بخطه ما لا يوصف كثرة، وصنف تصانيف كثيرة جدا في أنواع العلم، وكان شديد المحبة للعلم وكتابته ومطالعته وتصنيفه، وكان مغرم بجمع الكتب، فحصل منها ما لا يحصر، حتى كان أولاده يبيعون منها بعد موته دهرا طويلا سوى ما اصطفوه لأنفسهم. وهذه المؤلفات والمصنفات أيها الأخوة الفضلاء أسوقها إليكم بعد أن قسمتها إلى ثلاثة أقسام، منها ما هو موجود، ومنها ما هو مفقود، ومنها ما هو موعود. وهذه الكتب التي سأذكرها سأقتصر فقط على ما نص إليه وأشار إليه في كتبه دون الإشارة إلى ما ذكره المصنفون في كتب التراجم. أولا المؤلفات الموجودة، اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، وقد أشار إلى هذا الكتاب في كتابين، في حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، وفي الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. يقول عند ذكره لآية النور: الله نور السماوات والأرض، قال: وقد ذكرنا ما تضمنت هذه الآية من الأسرار والعبر في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. ومن ذلك كتاب أحكام أهل الذمة، وقد أشار إليه في كتابه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل عند ذكره لمسائل أطفال المشركين وأين منقلبهم ومستقرهم. قال: وليس المقصود ذكر هذه المسائل وما يصير به الطفل مسلما، فإنا قد استوفينا في كتابنا في أحكام أهل الملل بأدلتها واختلاف العلماء من السلف والخلف فيها وذكر مآخذهم. ومن ذلك كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، وقد ذكر هذا الكتاب في كتابه الفوائد حيث قال: وقد ذكرنا هذا القياس وأمثاله من المقاييس الواقعة في القرآن في كتابنا المعالم، وبينا بعض ما فيها من الأسرار والعبر. وقد أشار رحمه الله تعالى إلى هذه الأسرار والعبر في كتاب إعلام الموقعين حيث قال: قد أتينا على ذكر فصول نافعة وأصول جامعة في تقرير القياس والاحتجاج به، لعلك لا تظفر به في غير هذا الكتاب ولا بقريب منها. حين تناول مسألة القياس يقول لك: لعلك لا تظفر بها في غير هذا الكتاب ولا بقريب منها. ومن ذلك كتابه إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان كما أشار إليه في مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. قال: فالغلق والإغلاق أيضا كلمة جامعة لمن انغلق عليه باب القصد، لمن انغلق عليه باب القصد والتمييز بسبب من الأسباب، أي سبب من الأسباب، إما شدة الحزن أو شدة الغضب أو شدة الهم والغم. قال: وقد أشبعنا الكلام في هذا في كتابنا المسمى إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان. ومن هذه الكتب التبيان في أقسام القرآن، وقد أشار إليه في كتابه الداء والدواء حين ذكره لمعنى إقسام الرب جل جلاله، لماذا يقسم الرب جل جلاله بملائكته، لماذا يقسم بملائكته. قال في كتاب الداء والدواء: وقد ذكرنا معنى ذلك وسر الإقسام به في كتاب أقسام القرآن، أقسام القرآن. وهذا كتاب جمع فيه كل قسم في القرآن، كل قسم أقسم الله عز وجل به في القرآن جمع هذه الأقسام وتناولها بالشرح والبيان والإيضاح. ومن ذلك كتاب تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته كما أشار إلى هذا الكتاب في زاد المعاد في هدي خير العباد حين ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يجنب ثم ينام ولا يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل. قال رحمه الله تعالى: وقد أشبعنا الكلام عليه، أي على هذا الحديث، في كتاب تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته. ومن ذلك كتاب جلاء الأفهام أو جلاء الأفهام بالفتح والكسر في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام، وهذا الكتاب قد أشار إليه رحمه الله تعالى في زاد المعاد في هدي خير العباد. قال حين ذكره لأسماء النبي صلى الله عليه وسلم: فمنها محمد وهو أشهرها وبه سمي في التوراة صريحا كما بيناه بالبرهان الواضح في كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام. قال: وهو كتاب فرد في معناه لم يسبق إلى مثله في كثرة فوائده وغزارتها. بينا فيه الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام عليه وصحيحها من حسنها ومعلولها، وبينا ما في معلولها من العلل بيانا شافيا، ثم أسرار هذا الدعاء وشرفه وما اشتمل عليه من الحكم والفوائد، ثم مواطن الصلاة عليه ومحالها، ثم الكلام في مقدار الواجب منها واختلاف أهل العلم فيه وترجيح الراجح وتزييف المزيف ومخبر الكتاب فوق وصفه، أي حقيقة الكتاب فوق ما أصفه لك. ومن هذه الكتب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، وقد ذكر رحمه الله تعالى هذا الكتاب في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة حين ذكره لأحاديث رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى، وأنها تقرب من 30 حديثا، قال: وقد ذكرناها في كتاب صفة الجنة حادي الأرواح. وقد ذكر رحمه الله تعالى في مقدمة هذا الكتاب حقيقة هذا الكتاب، فقال: وهذا كتاب اجتهدت في جمعه وترتيبه وتفصيله وتبويبه، فهو للمحزون سلوى وللمشتاق جلوى، محرك للقلوب إلى أجل مطلوب، وحاد للنفوس إلى مجاورة الملك القدوس، ممتع لقارئه، مشوق للناظر فيه، لا يسأمه الجليس ولا يمله الأنيس، مشتمل من بدائع الفوائد وفرائد القلائد على ما لعل المجتهد في الطلب على ما لعل المجتهد في الطلب لا يظفر به فيما كتب، مع تضمينه لجملة كثيرة من الأحاديث المرفوعات والآثار الموقوفات والأسرار المودعة في كثير من الآيات والنكت البديعات وإيضاح كثير من المشكلات والتنبيه على أصول الأسماء والصفات، إذا نظر فيه الناظر زاده إيمانا وجل عليه الجنة حتى كأنه يشاهدها عيانا، فهو مثير ساكن العزمات إلى روضات الجنات، وباعث الهمم العليات إلى العيش الهني في تلك الغرفات، وسميته حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، فإنه اسم يطابق مسماه ولفظ يوافق معناه. ومن هذه الكتب أيها الأخوة الفضلاء كتاب الروح، وقد أشار إلى هذا الكتاب في جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام حين ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها. فقال: وقد استوفيت الكلام على هذا الحديث وأمثاله في كتاب الروح وبالمناسبة أيها الأخوة الفضلاء كثيرا ما يطرق الأسماء. من فضلك اقلب الشريط. هل هو لابن قيم الجوزية؟ كتاب الروح، في كتاب الروح. وبالمناسبة أيها الأخوة الفضلاء، كثيرا ما يطرق الأسماء ويكثر السؤال عن هذا الكتاب، هل هو لابن قيم الجوزية أم أنه منحول ومنسوب إليه؟ وإذا كان منسوبا إليه، هل ألفه قبل لقياه بشيخ الإسلام أم بعد ذلك؟ وهذا الأمر أيها الأخوة الفضلاء، من قرأ هذا الكتاب علم أن هذا الكتاب هو مؤلف من مؤلفات شيخ الإسلام ابن قيم الجوزي رحمه الله تعالى، وأنه ألفه بعد لقيه لشيخ الإسلام، لأنه يكثر من النقل عنه، يكثر من النقل عنه. ومن هذه الكتب زاد المعاد في هدي خير العباد، وقد أشار رحمه الله تعالى إلى هذا الكتاب في رسالته كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء، فقال بعد عند ذكر إطالة القيام بعد الركوع: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل الركوع والسجود ويكثر فيه من الثناء والحمد والتمجيد كما ذكرناه في هديه صلى الله عليه وسلم، أي هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما في كتاب زاد المعاد. وقد كشف الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى النقاب عن مضمون هذا الكتاب ومقصوده، فقال: وليس مقصودنا، إذا أردت أن تعرف وتتعرف على مقصود الإمام ابن قيم الجوزية هل أورد في الكتاب كل الأمور الواجبة أو المستحبة أو ما هو قصده في الكتاب، فيجيبك رحمه الله، قال: وليس مقصودنا إلا ذكر هديه صلى الله عليه وسلم الذي كان يفعله هو، فإنه قبلة القصد وإليه التوجه في هذا الكتاب وعليه مدار التفتيش والطلب، وهذا شيء والجائز الذي لا ينكر فعله وتركه شيء. يقول: أنا إذا ذكرت لك باب الشراب أذكر لك هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشرب وهو جالس، بقطع النظر هل هذا الأمر أي الشرب قائما من أمر مكروه أو جائز، يقول: أنا أذكر لك الهدي، بقطع النظر عما يضاد هذا الهدي هل هو محرم أو مكروه أو مباح، يقول: لأن القصد هو بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فنحن لم نتعرف في هذا الكتاب لما يجوز ولما لا يجوز، وإنما مقصودنا فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يختاره لنفسه، فإنه أكمل الهدي وأفضله. ومن هذه الكتب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، وقد أشار رحمه الله تعالى إلى هذا الكتاب في كتابه الفوائد حين تناول حديث ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ماض في حكمك عدل في قضاؤك. قال: وقد استوفينا الكلام في هذا الكتاب في كتابنا الكبير في القضاء والقدر. وقد أشار رحمه الله تعالى إلى هذا الكتاب في مقدمته فقال: ولما كانت معرفة الصواب في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل واقعة في مرتبة الحاجة بل في مرتبة الضرورة، اجتهدت في جمع هذا الكتاب وتهذيبه وتحريره وتقريبه، فجاء فردا في معناه بديعا في مغزاه، وسميته شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. وكان رحمه الله تعالى قد تمنى من الله تعالى أن يقدر له إفراد هذه المسألة العظيمة في مصنف مستقل، أي سأل الله عز وجل أن يوفقه للكتابة في القضاء والقدر، كما ذكر هذه الأمنية في تهذيب مختصر سنن أبي داود. قال: وقد نظرت في أدلة إثبات القدر والرد على القدرية المجوسية، فإذا هي تقارب 500 دليل، وإن قدر الله تعالى أفردت لها مصنفا مستقلا، وبالله عز وجل التوفيق. فحقق الله تعالى له أمنيته وهيأ له وضع هذا الكتاب الكبير في قضاء الله تعالى وقدره. ومن هذه الكتب، وما زلنا في الكتب الموجودة بين أيدينا، أي كل هذه الكتب التي ذكرت وستذكر كلها كتب موجودة، الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. وقد أشار إلى هذا الكتاب في مدارج السالكين فقال: تأويل آيات الصفات وأحاديثها بما يخرجها عن حقائقها من جنس تأويل آيات المعاد وأخباره، بل أبعد منه لوجوه كثيرة ذكرتها في كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. ومن هذه الكتب طريق الهجرتين وباب السعادتين.

هي مبحث من مباحث أهل الكتاب، وهو تحريمهم لما لصق بالرئة، وهل يحل لهم أكله أم لا. قال: وقد ذكرنا في كتاب الهداية سبب هذا التحريم ومن أين نشأ، وأن التوراة لم تحرمه وأنهم غلطوا على التوراة في تحريمه، وذكرنا نص التوراة وأنهم حملوه على غير محمله. يعني ما اكتفى بالرد عليهم بل رجع إلى التوراة وأمعن النظر فيها، وتبين له أنهم أخطأوا في الفهم وأنه فهم التوراة أحسن فهما من أهل الكتاب. وقد تمنى الإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد أن يوفقه الرب جل جلاله للرد على أهل الكتاب، فقال حين ذكره للحجة على أهل الكتاب، قال: ولولا خشية الإطالة لذكرنا من الحجج التي تلزم أهل الكتابين الإقرار بأنه رسول الله بما في كتبهم وبما يعتقدونه بما لا يمكنهم دفعه بما يزيد على 100 طريق، ونرجو من الله سبحانه إفرادها في مصنف مستقل، فحقق الله تعالى له هذه الأمنية. وآخر كتاب من هذه الكتب الموجودة بين أيدينا كتاب الوابل الطيب ورافع الكلم الطيب، وقد ذكر رحمه الله تعالى هذا الكتاب في مدارج السالكين حين ذكره لفوائد الذكر، قال: وقد ذكرنا في الذكر نحو 100 فائدة في كتابنا الوابل الطيب ورافع الكلم الطيب، وذكرنا هناك أسرار الذكر وعظم نفعه وطيب ثمرته كما ذكره في غير هذا الموطن. ثم بعد ذلك أيها الأخوة الفضلاء ننتقل بعد ذكر الكتب الموجودة ننتقل إلى الكتب المفقودة، والكتب المفقودة هي كتب ألفها الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى ولكنها فقدت الآن وليست هي بين أيدينا. فمن هذه الكتب الاجتهاد والتقليد، الاجتهاد والتقليد كما أشار إليه في كتابه مفتاح دار السعادة، قال: وقد ذكرت الحكمين الداودي والسليماني، يقصد الحكم الذي ذكر بقوله ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، ووجهيهما ومن صار من الأئمة إلى هذا ومن صار إلى هذا، وترجيح الحكم السليماني من عدة وجوه، وموافقته للقياس وقواعد الشرع في كتاب الاجتهاد والتقليد. ومن هذه الكتب أصول التفسير، وقد أشار إلى هذا الكتاب في جلاء الأفهام، قال: وهذا كثيرا ما يأتي في تفسير ألفاظ القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، تفسر اللفظة بلازمها وجزء معناها كتفسير الريب بالشك، والشك جزء مسمى الريب، وتفسير المغفرة بالستر وهو جزء مسمى المغفرة، وتفسير الرحمة بإرادة الإحسان وهو لازم الرحمة، ونظائر ذلك كثيرة قد ذكرناها في أصول التفسير. ومن هذه الكتب الإعلام باتساع طرق الأحكام، كما أشار إلى هذا الكتاب في إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان، قال: وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتاب الإعلام باتساع طرق الأحكام. ومن هذه الكتب بطلان صناعة الكيمياء كما أشار إليه في مستعدة، قال: بطلان صناعة الكيمياء وأنها عند التحقيق زغل وصنعة لا غير، وقد ذكرنا بطلانها وبينا فسادها من 40 وجها في رسالة مفردة. ومن هذه الرسائل والكتب المفقودة بيان الاستدلال على بطلان اشتراط محلل السباق والنضال كما أشار إلى ذلك في كتاب إعلام الموقعين، وأن القول بأن التسابق في النضال لا يجوز إلا بمحلل قول باطل، قال في كتاب بيان الاستدلال على بطلان اشتراط محلل السباق والنضال بيان بطلانه من أكثر من 50 وجها. ومن هذه الكتب المفقودة التحبير لما يحل ويحرم من لباس الحرير كما أشار إليه في زاد المعاد، قال: وقد أشبعنا الكلام فيما يحل ويحرم من لباس الحرير في كتاب التحبير لما يحل ويحرم من لباس الحرير. ومن ذلك كتاب تحريم تفضيل بعض الولد على بعض في النحلة أي في العطية كما شرح فيه حديث النعمان بن بشير حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلت مثله أي أعطيته مثله؟ فقال: لا. فقال: أشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على زور. أشار إلى هذه الرسالة في تهذيب مختصر سنن أبي داود، قال: وقد كتبت في هذه المسألة مصنفا مفردا استوفيت فيه أدلتها وبينت من خالف هذا الحديث ونقضها عليهم. ومن هذه الكتب التحفة المكية في بيان الملة الإبراهيمية، حيث أشار إلى هذا الكتاب حين شرحه لآيتي: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، وعند قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فقال في بدائع الفوائد: إن في هاتين الآيتين أسرارا عجيبة ذكرتها في كتاب التحفة المكية في بيان الملة الإبراهيمية. ومن هذه الكتب تحفة النازلين بجوار رب العالمين، كما أشار إلى هذا الكتاب عند ذكره لمذهب نفاة التحكين والتقبيح وهم المعتزلة، كما في كتاب مدارج السالكين، قال: وقد بينا بطلان هذا المذهب من 60 وجها في كتابنا المسمى تحفة النازلين بجوار رب العالمين، وأشبعنا الكلام في هذه المسألة هناك، وذكرنا جميع ما احتج به أرباب هذا المذهب وبينا بطلانه. ومن هذه الكتب التعليق على الأحكام، كما أشار إليه في جلاء الأفهام، فقال: وقد ذكرنا على إبطال استعمال اللفظ المشترك في معنييه معا 14 دليلا في مسألة القرء من كتاب التعليق على الأحكام. ومن هذه الكتب الجامع بين السنن والآثار، وقد أشار إليه في بدائع الفوائد، قال: وقد ذكرت في الكتاب الكبير الجامع بين السنن والآثار من قال بذلك من السلف، أي من ذكر المسح على الجرح، وذكرت الآثار عنهم بذلك. ومن هذه الكتب رسالة حيض الحامل، قال في كتاب تهذيب السنن، قال: وقد أفردت لمسألة الحامل هل تحيض أم لا مصنفا مفردا. ومن ذلك الرسالة المصرية، وقد أشار إليها حين تناوله لهاتين الكلمتين: إياك نعبد وإياك نستعين، كما قال في كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء، فقال: فمن أراد الوقوف عليه فقد ذكرنا في كتاب مراحل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وفي كتاب الرسالة المصرية، أي ذكرنا الجواب عن ذلك. ومن هذه الكتب الروح والنفس، كما أشار إلى هذه المسألة: وهل النفس ذات قائمة بنفسها أم لا؟ فأشار إلى هذا الكتاب في كتابه الروح، قال: وعلى هذا القول أكثر من 100 دليل، وقد ذكرناها في كتابنا الكبير في معرفة الروح والنفس، وبينا بطلان ما خالف هذا القول من وجوه كثيرة. ومن هذه الكتب مسألة السماع، وقد أشار إليها رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان، قال: وقد ذكرنا شبه المغنين والمفتونين بالسماع الشيطاني ونقضناها نقضا وإبطالا في كتابنا الكبير في السماع، وذكرنا الفرق بين ما يحركه في سماع الأبيات وما يحركه وذكرنا ما يحركه سماع الأبيات وما يحركه سماع الآيات، وذكرنا الشبهة التي دخلت على كثير من العباد في حضوره حتى عدوه من القرب، فمن أحب الوقوف على ذلك فهو مستوفى في ذلك الكتاب. وله كذلك شرح بيت، أشار إلى هذا الشرح في كتابه الرسالة التبوكية، قال: وهيهات هيهات للقلب أن يقر له قرار حتى يوضع في موضعه ويستقر في مستقره الذي لا مقر له سواه، كما قيل: إذا ما وضعت القلب في غير موضع بغير إناء فهو قلب مضيع. قال: وتحت هذا البيت معنى شريف جدا قد شرحته في كراسة مفردة. ومن ذلك طلاق الحائض، كما أشار إلى هذا الكتاب في تهذيب مختصر سنن أبي داود، قال: إذا طلقها حائضا فإنها لا تعتد بتلك الحيضة وينتظر فراقها وانتظار الطهر الذي يليها، ثم تشرع في العدة، فلا يكون طلاقها حائضا طلاقا في قبل عدتها. وقد أفردت لهذه المسألة مصنفا مستقلا ذكرت فيه مذاهب الناس ومآخذهم وترجيح القول الراجح والجواب عما احتج به أصحاب القول الآخر. وبقي جملة من هذه الكتب نشير إليها إشارة إلى أسمائها ثم نتناولها بعد ذلك بالذكر: الفتوحات المكية والفروسية الشرعية والفطر بالحجامة وقرة عيون المحبين وروضة قلوب العارفين والمورد الصافي والظل الضافي. وهذه هي الكتب التي بقيت من الكتب المفقودة، ثم بعد ذلك نشير إلى الكتب الموعودة التي وعد بتصنيفها ولا يدرى هل اخترمته المنية أم لا. ونرجو من الأخوة الفضلاء القائمين على هذه الدورة أن يكونوا قد تهيئوا لإكمال تصوير قواعد الأسماء والصفات حتى نشرع بإذن الله تعالى في أقرب وقت في شرحها. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على خير العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ذي الجلال والإكرام والنوال والإفضال والإنعام، له المنن الجسام والأيادي العظام، قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف عام، ثم خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. أحمد ربي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على تفرده بالإماتة والإحياء والمنع والعطاء والنقض والإبرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام الحي القيوم الذي لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله خير الأنام، أفضل من صلى وزكى وصام، وخير من حج واعتمر إلى بيت الله الحرام، أخرج الله به الناس إلى النور بعد تقلبهم في حنادس الظلام، فدعاه من الجنة دار السلام، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الكرام صلاة وسلام المتعاقبين ما تعاقبت الليالي والأيام. أما بعد أيها الأخوة الفضلاء، فبين يدينا رسالة صغيرة الحجم كثيرة الفوائد والعلم، سطرها بنان الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، وأودعها فائدة من فوائد فرائد جمعها في كتابه بدائع الفوائد. وهذه الفائدة أيها الأخوة الفضلاء فائدة جليلة ينبغي لمن أراد أن يحيط علما بمعتقد أهل السنة والجماعة ويباين سبل أهل البدعة والشناعة أن يحفظها وأن يعلمها وأن يتدبر مبناها ومعناها، وهي من أجل ما صنف في هذا الباب، وكل من جاء بعده رحمه الله تعالى استفاد من هذه الفوائد وأودعها في كتبه، حتى إن الإمام السفاريني رحمه الله تعالى أودع هذه الرسالة بأكملها في لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية، في شرح الدرة المضية، في عقد الطائفة المرضية. وكذلك الشيخ الجليل والعالم النبيل أبو عبد الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى إنما استفاد كتابه القواعد المثلى في أسماء وصفات الله العلى من هذه الرسالة، فكان اتكاؤه في تحرير رسالته رحمه الله تعالى إنما على كلمات هذه الرسالة. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها وأن يوفقنا للعمل بما فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: فائدة جليلة، ما يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى أقسام، أحدها ما يرجع إلى نفس الذات كقولك ذات وموجود وشيء. نعم، حسبك. ذكر رحمه الله تعالى في هذه الفائدة ما يجوز أن يوصف به الرب تبارك وتعالى أو يخبر عنه جل في علاه، وأن ذلك أقسام. وهذه الأقسام أيها الأخوة الفضلاء سيذكر ستة أقسام، سيذكر رحمه الله تعالى ستة أقسام، وهذه الأقسام كافيات والموطئات بين يدي القواعد العشرين التي أسس عليها بنيان هذه القاعدة المتين. فسيتحدث رحمه الله تعالى عن ستة أقسام يجعلها كالممهدات والموطئات للقواعد التي بنى هذه الفائدة عليها. قال: أحدها ما يرجع إلى نفس الذات كقولك ذات وموجود وشيء. هذا القسم أيها الأخوة الفضلاء يرجع إلى ذات الرب تبارك وتعالى، وما يرجع إلى ذات الرب تبارك وتعالى إما أن يكون وصفا، وهذا الوصف إما أن يكون وصف ذات أو وصف فعل. وهناك من يقسم هذه الأوصاف إلى ثلاثة أقسام: وصف ذات ووصف فعل ووصف معنى، كما ستأتي الإشارة بعد قليل في القسم الثاني. فذات الرب تبارك وتعالى المقدسة والعلية يخبر عنها بأي خبر، يخبر عنها بأي خبر، شريطة أن لا يتضمن هذا الخبر خللا ولا زللا ولا خطلا. فأي خبر يجوز للعبد أن يخبر به عن الرب تبارك وتعالى، ولا يشترط في هذا الخبر أن يكون مما جاء به الكتاب الكريم أو تكلم به الرسول العظيم في قوله القويم، وإنما يشترط أن لا يكون هذا الخبر متضمنا لأي نقص أو عيب منزه عنه الرب تبارك وتعالى. قال: كقولك ذات وموجود وشيء. فللعبد أن يقول هذه ذات الله، أو هذا وصف لذات الله، أو يقول إن الحي يدل على أن الرب جل جلاله موجود، أو أن يقول أكرم أعظم شيء هو الله. فكل ذلك مما يجوز أن يخبر به العبد. أما ذات فقد جاء في الصحيح قول خباب حين صلب: وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك بأوصالي. فذكر أن الرب جل جلاله وله ذات عالية يبارك بأوصاله التي قطعت وزهقت، وذلك في ذات الرب جل جلاله، أي ابتغاء مرضات الله وإرادة وجهه الكريم. وموجود، كان يقول العبد الرب جل جلاله موجود. وقال الله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. فهذا الباب، هذا الباب باب الإخبار، باب الإخبار هو ثالث أبواب توحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الأسماء والصفات له ثلاثة أبواب، توحيد الأسماء والصفات له ثلاثة أبواب. أعلى هذه الأبواب وأخصها هو باب الأسماء، أعلى هذه الأبواب وأخصها هو باب أسماء الله الحسنى. وثاني هذه الأبواب وأوسطها هو باب صفات الله العلى. وثالث هذه الأبواب وأعمها هو باب الإخبار، هو باب الإخبار. وهذه الأبواب الثلاثة يجوز أن يتجرج فيها، أن يتجرج فيها العبد من الأعلى إلى الأدنى، ولا يجوز له أن يعلو ويرقى من الأدنى إلى الأعلى. معنى ذلك أن العبد إذا ثبت له بكتاب الرب تبارك وتعالى وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم اسم من أسماء الرب سبحانه وتعالى، فيجوز له حينئذ أن يسمي الرب جل في علاه بهذا الاسم، وأن يصف الرب سبحانه وتعالى بهذا الاسم، وأن يخبر عن الرب تعالى بهذا الخبر. فإذا ثبت عند العبد أن الرب سبحانه وتعالى من أسمائه السميع، يقول الله السميع، وله أن يعبد بهذا الاسم فيسمي ابنه عبد السميع، وله أن يصف الرب تبارك وتعالى بهذا الاسم فيقول قد سمع الله قولنا، قد سمع الله قولنا، وله أن يخبر بهذا الأمر فيقول لا تتكلم بالسوء، فتسمع الرب جل جلاله ما يسخطك عليه ويمقتك عليه. وهذا الاسم وهذا الوصف جاء في قول الرب تبارك وتعالى قد سمع، هذا خبر، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع هذا الوصف تحاوركما إن الله سميع بصير هذا الاسم. فاجتمع في هذه الآية الكريمة الاسم والوصف والخبر الاسم والوصف والخبر. إذن هذا الباب الأول باب الأسماء الحسنى. الباب الثاني باب الصفات العلى. باب الصفات العلى يجوز لك أن تصف الرب سبحانه وتعالى بكل وصف شريطة أن يكون هذا الوصف مما ثبت في كتاب الرب تبارك وتعالى وثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نرجع إلى القاعدة السابقة قبل قليل يجوز لنا أن نتدرج من الأعلى إلى الأدنى ولا نترقى من الأدنى إلى الأعلى وليس في هذا الباب دني. فإذا ثبت الخبر الوصف فالعبد يجوز له أن يصف الرب جل جلاله بهذا الوصف ويخبر عن الرب تبارك وتعالى بهذا الوصف ولا يجوز له أن يشتق اسما للرب تبارك وتعالى من هذا الوصف. فمن أوصاف الرب تبارك وتعالى التي ثبتت في الكتاب وفي السنة صفة الاستواء ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. ثم استوى على العرش في سبع آيات معلومات في كتاب الرب تبارك وتعالى. فالعبد حينئذ يصف الرب تبارك وتعالى بالاستواء فيقول إن الله تبارك وتعالى قد استوى على عرشه استواء يليق بجلاله. فهذا الوصف صفة الاستواء. ويخبر عن الرب تبارك وتعالى كما أخبر سبحانه وتعالى عن نفسه فقال ثم استوى على العرش الرحمن. فهذا إخبار من الرب تبارك وتعالى عن نفسه. والعبد أن يخبر يقول استوى الله عز وجل على عرشه وخلقه أي خلق العرش ثم استوى عليه. فهذا إخبار العبد. فعلم من هذه القاعدة أن العبد جاز له أن ينتقل من الأعلى إلى الأدنى. ثم نأتي إلى باب الإخبار. باب الإخبار هو أن يخبر العبد عن الرب تبارك وتعالى بما لم يسمي به نفسه وبما لم يسمه به نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا يشترط في هذا الباب أعني باب الإخبار ثبوت الدليل من كتاب الرب تبارك وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما الواجب في باب الإخبار أن لا يتضمن الإخبار معنى لا يليق بذات الرب تبارك وتعالى. ومن هذا الإخبار ما ذكره لك بقوله ذات وموجود وشيء. فلا يجوز لك أن تسمي الرب تبارك وتعالى بالشيء ولا يجوز لك أن تصفه بصفة فتقول صفة الشيئية أو تسميه بالموجود وتقول يشتق من هذا الاسم صفة الوجود. فكل ذلك لا يليق بالرب تبارك وتعالى لأنه جاز لك الانتقال من الأعلى إلى الأدنى ولم يجوز لك الترقي من الأدنى إلى الأعلى. نعم. ثم قال رحمه الله الثاني ما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع. نعم. قال الثاني ما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع. وهذا بناء منه رحمه الله تعالى على تقسيم وهذا التقسيم يكثر في كلام المتكلمين. المتكلمون يكثرون من القسمة الثلاثية أي أن الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام إلى صفات ذاتية وصفات فعلية وصفات معنوية. هذه القسمة تكثر في كلام المتكلمين. وأهل السنة والجماعة عادة ما يدخلون الصفات المعنوية في الصفات الذاتية يدخلون الصفات المعنوية في الصفات الذاتية والمتكلمون يفرعون عن الصفات الذاتية ويخرجون منها قسمة ثالثة وهي الصفات المعنوية. ولا مشاحة في الاصطلاح إذا لم تتضمن هذه القسمة القدح في هذا الباب فيكون مراد المقسم لهذا الباب تعطيل شيء من أوصاف الرب تبارك وتعالى. فذكر لك صفة العلم وذكر لك صفة القدرة وذكر لك صفة السمع، واتيانه بالأسماء دون الأوصاف معلوم لديكم بناء على القاعدة المتقدمة أن باب الأسماء أخص من باب الأوصاف، وهذه الخصوصية تنبئ بعلو مرتبة الأسماء على مرتبة الصفات، فإن كل اسم يشتق له وصف وليس كل وصف يشتق منه اسم. فالصفات المعنوية، الصفات المعنوية ما ترجع إلى معنى، إلى معنى قائم بالذات العلية، إلى معنى قائم بالذات العلية، وهذا المعنى قائم بالذات أزلا وأبدا وهو العلم. فعلم الرب تبارك وتعالى لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، وهذا وجه مفارقة هذا الوصف اللائق بالخالق للوصف اللائق بالمخلوق. فوصف الرب تبارك وتعالى بالعلم يقتضي أن هذا العلم قائم بذات الرب تبارك وتعالى أزلا وأبدا، فهو علم لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. أما علم المخلوق فما من مخلوق إلا وقد سبق علمه جهل ويلحق علمه نسيان أو موت. وعلم المخلوق لا يقتضي أن لا يكون أحد من الخلق أعلم منه، كما قال تبارك وتعالى في سورة يوسف: وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم. ولا يخفى عليكم حديث البخاري، حديث موسى والخضر حين سئل موسى عن أعلم أهل الأرض فقال أنا، فعاتبه الرب تبارك وتعالى إذ لم يرد هذا العلم إلى عالمه ولم يقل الله أعلم، وذكر القصة الشهيرة التي ذكرت في قصة في سورة الكهف. أما قدرة الخالق تبارك وتعالى فهي قدرة لم يسبقها ضعف ولا يلحقها وهن، فهي قدرة لم يسبقها ضعف ولا يلحقها وهن، بخلاف المخلوق فإنه قبل أن يقتدر كان ضعيفا، وبعد هذه القدرة يلحقه الوهن والعجز والخور. أما اسم الجلالة السميع وهو اسم دال على صفة السمع، فهو ينبئك أن الرب تبارك وتعالى سمعه ليس كسمع المخلوقين، فهو يسمع الدعوات على تفنن الحاجات واختلاف اللهجات وتباين الحاجات، لا يشغله سمع عن سمع تبارك وتعالى. وحسبك بحديث أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها وهو في الصحيحين، قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، إني لفي طرف الحجرة ويخفى علي بعض كلام المجادلة، وسمعها الله من فوق سبع سماوات. أين هذا السمع القائم للمخلوق من السمع الذي هو صفة ذاتية من صفات الخالق؟ هي في طرف الحجرة، حجرة صغيرة، والمجادلة وهي خولة بنت حكيم أو بنت ثعلبة على اختلاف الروايات، جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها أوس بن الصامت، تقول: يا رسول الله إن أوسا ظاهر مني، يا رسول الله نثرت له بطني وجعلت حجري لهم وعاء وصدري لهم سقاء، حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إجابة على شكايتها: لا شيء لك عندي، لا شيء لك عندي. فلما علمت أن هذه هي قدرة المخلوق وجهت سهام الشكوى للخالق تبارك وتعالى، فقالت: اللهم إني أشكو إليك ما صنع أوس، اللهم إني أشكو إليك ما صنع أوس. فسمعها السميع البصير فأنزل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. ذكر الخبر والوصف والاسم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير تبارك وتعالى. فأين سمع الخالق من المخلوق؟ تعالى الله عما يقول المعطلون والممثلون علوا كبيرا. نعم. ثم قال رحمه الله: الثالث ما يرجع إلى أفعاله نحو الخالق والرازق. نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد أن ذكر اختار القسمة الثلاثية، ذكر أولا الصفات الذاتية، ثم ذكر الصفات المعنوية، ثم ذكر بعد ذلك الصفات الفعلية. قال: نحو الخالق والرازق. نحو الخالق والرازق، فهذه صفات فعلية، والمراد بهذه الصفات الفعلية أيها الأخوة الفضلاء أي أن الرب جل جلاله متصف بهذه الصفات أزلا، ولكنه جل جلاله لا يفعلها إلا إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء. فالرب تبارك وتعالى لم يتصف بالخلق بعد أن خلق الخلق، ولم يتصف بالرزق بعد أن رزق الخلق، بل هو موصوف بالخلق ومتسمي بالخالق قبل أن يخلق الخلق. لذلك يقول الطحاوي في منثور عقيدته: ليس باسم ليس بعد خلق الخالق السماء استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. فهو خالق جل جلاله قبل أن يخلق خلقه، وبارئ قبل أن يبرأ نسماتهم، ورازق قبل أن يرزقهم تبارك وتعالى. وإنما كانت هذه الأوصاف أوصاف فعل، لأن الرب تبارك وتعالى يفعلها متى شاء وكيف شاء وإذا شاء. نعم. ثم قال رحمه الله: الرابع ما يرجع إلى التنزيه المحض، ولا بد من تضمنه ثبوتا إذ لا كمال في العدم المحض كالقدوس والسلام. نعم. ثم ذكر القسمة الرابعة من أقسام هذه المقدمات والممهدات، أن من أسماء الرب تبارك وتعالى ومن أوصافه ما يرجع إلى التنزيه المحض، أي أن الرب تبارك وتعالى تسمى بهذا الاسم لينزه نفسه عما لا يليق بها. فقال: ما يرجع إلى التنزيه المحض. والتنزيه المحض الذي لا يتضمن تعطيلا. ففرق أيها الإخوة الفضلاء بين إثبات وتنزيه. لن تكتمل مادة هذا الشريط بعد، لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده.